الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فقوله في هذا الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: من عادى لي وليا، فولي الله من هو؟ ولي الله الذين قال الله فيه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمنون بالله المتقون لما حرم الله هم أولياء الله. المؤمنون بالله المتقون لما حرم الله هم أولياء الله، بخلاف ما يظنه بعض من الناس أن الولي أو أن الولاية تتوارث، وأنه إذا كان أبوه رجلا صالحا والولد طالحا بعده يكون وليا، وهذا خطأ، لأنه ليس بمؤمن ولا بمتقي. كيف يكون من أولياء الله وهو ما يحافظ على الصلوات ولا يترك المحرمات؟ ولي الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم إن أولياء الله عباد من عباد الله، وليسوا كما يزعمه بعضهم أن الولي أرفع رتبة من النبي، وهذا ضلال وخطأ. فالولي من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الولي. أما الذي يزعم أنه لا يلزمه أن يتبع النبي فهو كافر وليس بولي. إنما الولي ولي الله الذي يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ولي من أولياء الله. فانتبه لهذين الأمرين: الأول أن هذا ليس وراثة يتوارثه الأبناء عن الآباء ويزعمون أن الولاية لهم وأنهم من أولياء الله وليسوا بمطيعين لله. الشيء الثاني أن تعلم وتعرف أن الولي الصحيح من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعه، لا من خرج عنه وعن طريقه. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم إذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين يقول لا أملك لنفسي، يقول الله عز وجل له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وأيضا لا أعلم الغيب إلا ما أعلمه الله وأطلعه عليه. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، حيث أنه صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كسرت رباعيته وشج في وجهه وسقط في حفرة من الحفر التي حفرها أبو عامر الفاسق، فهو لا يستطيع أن يدفع عن نفسه إلا ما دفعه الله عنه. ثم أخبر: إن أنا إلا نذير وبشير. أرسله الله نذيرا لمن عصاه وبشيرا لمن أطاعه، فهو ينذر الذين يعصون الله ولا يعملون بطاعة الله. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. وبشير يبشر المؤمنين بما أعد الله لهم في الآخر. فإذا كان كذلك فالولي دون النبي بلا شك، ولا يصل إلى رتبة النبي فضلا عن النبي الرسول. فبذا تعلم أن كل من أطاع الله فهو من أولياء الله، وأنه لا يجوز أن يرفع إلى حيز الربوبية بل ولا إلى درجة النبوة فضلا عن أن يرفع إلى حيز الربوبية. لأن من الناس من يغلو في الأولياء فيعظمهم تعظيما لا ينبغي إلا لله عز وجل. والله أمرنا أن نشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبده ورسوله، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ففي شهادتك أنه عبد دفع للغلو، وشهادتك أنه رسول دفع للجفاء. فلا نغلو ولا نجفو ولا نفرط ولا نفرط، نشهد أنه عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فكيف بمن دونه ممن يزعم أنه ولي أو يعتقد أنه ولي ثم يتبرك به ويتمسح به، بل ويستغيث به بعضهم وبعضهم يتوسل به، وكل هذا أما الاستغاثة به والتبرك به فهو من الشرك، وأما التوسل به وبجاهه فهو من البدع. لأنه توسل بذاته، أما التوسل بدعائه فهذا جائز إذا كان حيا، كأن تأتي إلى رجل صالح وتقول ادعو الله لي فيدعو الله لك، فهذا أمر جائز ولا بأس به. لكن التوسل المراد بالتوسل التوسل بذاته، كأن تقول أسألك بجاه هذا الولي، فهذا شيء لا يجوز، لأنه من الابتداع في الدين. ولقد أخطأ كثير في ما يزعمونه بالولي ونحوه، فغلوا فيهم وعظموهم وتبركوا فيهم، وما عبدت اللات إلا بأسباب الغلو في الصالحين. اللات رجل كان يلت السويق للحاج بين مكة والطائف، فإذا مر به الحاج وإذا هو قد أعد لهم سويقا يأكلونه مجانا، فلما مات دفنوه في مكانه وغلوا في قبره، ثم بعد ذلك صاروا يدعونه ويستغيثون به. وبهذا تتفطن أن الغلو هو الذي كان سببا في إخراج كثير من ملة إبراهيم إلى عبادة الأوثان وعبادة غير الله عز وجل. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وعرفنا أن الولي هو المؤمن المتقي، فكثير من المسلمين ولي، إذا كان مؤمنا متقيا فهو ولي. وعليك أن تعرف أن الولي لا يتميز بلباس خاص، ولا بطريقة خاصة، وإنما هديه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هديه وطريقه هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الولي. فلا يتميز بلباس يختص به، ولا يتميز بطريقة، ولا بأحوال يفعلها وهي على غير هدي الرسول. بل المؤمن ما يحب أن يشار إليه في الأصابع، ولا أن يعظم، ولا أن يغلى فيه، ولا يلبس لباسا يشتهر فيه بين الناس. المؤمن يعامل الله فهو لا يحب أن يري الناس أعماله، ولا أن يشير إليه الناس أنه متقي، وإنما هو فيما بينه وبين الله، هذا هو الولي الصحيح. الذين آمنوا وكانوا يتقون كالصحابة رضي الله عنهم هم أولياء الله، فما امتازوا رضي الله عنهم بلباس، ولا امتازوا بطريقة غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. يقومون في الليل وينامون ويصومون ويفطرون في النهار في غير شهر رمضان، وكانوا يبيعون ويشترون ويجاهدون، وكانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وكانت لا تأخذهم في الله لومة لائم، ولم يكن لهم طريقة خاصة ولا لباس خاص ولا زي خاص، وإنما هم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الولي. فمن اتصف بهذه الصفة، فمن آذاه فقد آذنه الله بحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم بعض الناس يؤذي وليا من أولياء الله ويعاقب ولا يدري أنه معاقب. قد يعاقب في بدنه، تصيبه أمراض، ثم هو ما يدري يذهب إلى المستشفيات ويبحث عن العلاج ولا يجد، وهو قد يكون بسبب معاداته لأولياء الله. وقد يعاقب في ولده، وقد يعاقب في ماله، وأعظم من هذا قد يعاقب في دينه. قد يعاقب في دينه ما يكون قبل على حالة مرضية، ثم إذا آذى أولياء الله انتكس على عقبيه ورأى الباطل حق ورأى الحق باطل ورأى الباطل حقا فيعاقب. فهذا من حرب الله له، هذا من حرب الله له. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، هذا حرب الله. أن يصيبه ما يصيبه وهو لا يشعر، وقد يشعر، لكن بعض الناس قد يتمادى في معاداته لأولياء الله، والعقوبات تحيط به وتنزل به ولا يدري. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فعلى من خاف الله عز وجل أن يكرم المتقين وأن يكرم الصالحين وأن يحبهم ويحذر من بغضهم ومعاداتهم. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. بعض الناس يهتم بالنوافل والتطوعات ويترك الفرائض، فمثلا يحافظ على صلاة التراويح وعلى قيام الليل ويترك صلاة الفجر. ولقد فقد عمر بن الخطاب رضي الله عنه شابا صالحا في صلاة الفجر، فأتى إليه وطرق الباب وقال لأمه: أين سليمان؟ قالت: إنه بات يصلي. فغلبته عيناه فنام عن صلاة الفجر. فقال: لأن أصلي الفجر أو أشهد الفجر في جماعة أحب إلي من أن أقوم الليل أو أن أقوم الليل. فمن الناس من يحافظ على صلاة التراويح وصلاة القيام ويجتهد فيها، ولكنه يتساهل في صلاة الفجر بل في صلاة الظهر، وهذا خطأ. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذا يقوله الله عز وجل في الحديث القدسي فيما رواه البخاري. ومن الناس من يتصدق ولا يؤدي الزكاة. الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركان الإسلام، كما أن الصلاة ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام. تترك الفريضة وتحافظ على النافلة، تترك الفرائض وتأتي بالنوافل، تترك ما أوجب الله عليك في مالك من الزكاة. وقد بعض الناس يظن أن الزكاة ما تجب إلا على التجار، وهي تقدر ب200 درهم، وال100 درهم تقدر تقريبا بالريال السعودي مثلا 400 ريال أو 450، اللي مثلا عنده ريال سعودي بمقدار 450 ريال أو 400 وحال عليها الحول وجب عليه أن يزكي. 400 ريال يحول عليها الحول عندك فيها ربع العشر، فيها 10 ريال، ثم تذهب تتصدق وأنت ما أخرجت الزكاة. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. بعض الناس يكثر من العمرة وهو ما حج حجة الإسلام، وهو قادر على الحج، كيف تتساهل بالفريضة وتهتم بالنافلة؟ فانظر إلى قول الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فعلينا أن نجاهد أنفسنا وأن نحرص على الاعتناء بالفرائض وما أوجب الله علينا، ثم نأتي بالنوافل، لأن الله جل وعلا قال بعد ذلك: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. في هذا أنه إذا حافظ على النافلة وأكثر من النوافل، لما حث على على الاهتمام بالفرائض أشار إلى المحافظة على النوافل والاجتهاد فيها، وأن الإكثار من النوافل من صلاة التطوع ومن صدقة التطوع ومن صيام التطوع ومن حج التطوع أنه سبب للقرب من الله عز وجل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هنيئا لك أن يحبك ربك، أنت تحب الله، ونعم مالك أن تحب الله. وكل يقدر على هذه من وفقه الله، لكن أن يحبك ربك هذه خصلة وميزة لا يدركها إلا من تفضل الله عز وجل عليه بها. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. كل يريد يحبه الله ورسوله، الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. فلما أصبح قال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسل إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعاه فبرأ كأن لم يكن به وجع، فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم الحديث، فإذا أردت أن يحبك الله فأكثر من النوافل، أكثر من النوافل ما دمت على قيد الحياة، فهو رصيد لك ومدخر لك، تجده يوم القيامة أحوج ما تكون إليه، تجده يوم القيامة حينما يقول كما يقول الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، تجد ولدك يوم القيامة فتقول: يا ابني أي والد كنت لك؟ فيثني خيرا فتقول: يا ولدي أريد منك حسنة واحدة، فيعتذر ويقول إنه خائف على نفسه. وكذلك الزوجة: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تريد حسنة واحدة من ابنك ومن زوجتك، فيعتذر عند ذلك لأنه هو خائف على نفسه، يخشى أن تزل قدمه. فبهذا عليك أن تكثر من النوافل، من صلاة التطوع، ومن صدقة التطوع، ومن صيام التطوع، ومن حج التطوع، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببت، يقول الله عز وجل: فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. معنى ذلك أنه كنت سمع أي لا يسمع إلا ما أحب، وبصره الذي يبصر به لا يبصر إلا ما أحب، ويده التي يبطش بها ما يمشي إلا إلى ما أحب، ورجله التي يمشي بها. ثم قال في آخره: ولئن استعاذني لأعيدنه، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. فمن اتصف بما تقدم، آمن واتقى وحافظ على الفرائض وأكثر من النوافل طاعة لله وطلبا لمرضاته، كان ذلك سببا قويا من أسباب استجابة دعائه وإعادته من كل بلاء ومكروه. وهذه كانت حالة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل ربه أعطاه، وإذا استعاذ به أعاذه، وكذلك سائر الصحابة كسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، إذا سألوا الله أعطاهم، وإذا لجأوا إليه واستعاذوا به أعاذهم، لأنه اتصف بما يحب الله، ولأنه جاهد نفسه على طاعة الله، فكان من أولياء الله الذين يستجيب الله دعاءهم، والذين يؤمنهم مما يخافون. فهذا هو الولي حقا. أما الذي يزعم أنه ولي وهو كما نسمع عن بعضهم أنه لا يحافظ على الصلوات، أو أنه يشرب المسكرات، أو أنه يتساهل بالفواحش، أو أنه يستمع الأغاني وغير ذلك من الأشياء التي هي مما يكرهها الله، فليس هذا ممن اتصف بما يحب الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كذلك الذي يرضى أن يعظم ليس من أولياء الله، يعني أن يسجد له وأن يخضع له وأن يتبرك به وأن يستغاث به، ليس هذا من أولياء الله بل من أولياء الشيطان. الذي يرضى أن يستغاث به وأن يدعى من دون الله هذا ليس من أولياء الله، هذا من أولياء الشيطان.